اصحاب ضربه غريبه جدا. في صالح الكليه دلوقتي بقى بنعمل ايه؟ اتوصل لعلمك بتاع 8 انسجه المصريه، ده اول واحد اتوصل في العالم من هولش للنفس. دلوقتي بنعمل انسجه فيري بولايت، كلنا بنعمل ايه؟ ترانزفيرس انسجه، ايه بقص؟ ونفس ولا عايش بقى؟ اعتبر انا ما اتشرحتش. اسمعوا كده ما اتشرحتش، اشرحها بعدين. دلوقتي بقى بنعمل ترانزفيرس انسجه، جاي بص نفس البص جميل بيطلع خط كده من العرض زي الفل. نفس الديسكشن نفس الفيلم نفس بالعكس هقول لكم شويه الديسكشن بتاعنا بيوصل لغايه عرض اسمها لاجيسموس هنا ده بيوصلنا لاجيسموس اسرع. بص هنا الشيور اللي بنيجي على لاجيسموس هنا قريب طبعا كنا بنستخدم ايه الترانسفيرس انسيجن ترانسفيرس اليبس الجميل بنفتح بنعمله ازاي؟ يعني بقى كل بص لي بنفتح سكين وسبكوتينيوس واحمي الفلابات خلي بالك بمشي بالفلاب بعد خلي الفلاب يبقى كوتينيوس سكين وسبكوتينيوس بنرفع ابر فلاب لغايه ايه؟ لغايه الكلاب كده طب واللور فلاب لغايه بدايه الريكتا شيس وميديا لغايه الايدج اوف ذا ستيردم ولاترال لغايه اللاتيسماس يا خبر يا خبر يا خبر بص يا معلم مفتوحه فاتحه ازاي؟ يا خبر ابيض بص بص الفتحه بتوصل فوق لغايه الكلاب كده ده الابر ليفت ديسكشن ميديا لغايه الايدج اوف ذا ستيردم لاترال لغايه اللاتيسماس ما خلاص اللاتيسماس ايه؟ بص انزل فوق ضغط العيال بعد كده خش على الباقي وتحت لغايه الريكتا شيس طبعا عيني مفتوحه بص بص على كده بس انا بشتغل علينا يعني عايز تشيل اكتر من كده بص بص بص اهو بعد ما تروح هنا هنا لغايه هنا ولغايه هنا كده كل ده قدامك اوبن بص بعد ما فتحت الكلابات ده طبعا بيبين قدامك كده بعد كده اول ما بتفتح قدامك ادي البريست اهو وبعد الالبس اللي احنا قلنا عليه والنبل قالوا ده والناس خلي بالك يا جماعه انا برفع الفلاب فين؟ في السبكوتينيس الفلاب كونتيننج ايه؟ سكينو سبكوتينيس في عندك مشكله عارفها ايه؟ ها؟ سبكوتينيس ده عباره عن ايه؟ فين كومبريس عباره عن ايه؟ تعرفه ازاي من بره؟ ايوه عارفها منين دي يا ريش؟ ها؟ شفت بصيت جدع بص جدع دي اجابه جميله فعلا بتاعت واحد حاضر العمليه فدايما دايما الناس يقول لكم ايه؟ طب ما هو السبكوس ايه؟ ودي دهنه والكومبريس عباره عن ايه؟ ودي طب متداخل بالمقص بين دهنتين تفرقهم عن بعض ازاي؟ بص بص بص يا عاشر هو لو كان في ده الكمبيوتر ده الجست وور ده البريس وده الاسكيب والسبكوس هنا ده ايه؟ سبكوس فين؟ هنا في ايه؟ ماماري باد. انا بقى الديسكشن بتاعي اهو ماشي ما بين السب فلاش والماماري باد. تعرفهم ازاي؟ بالعين طبعا بنعرفهم. انا دلوقتي بعد ما كبرت في السن بقيت اعرفها ازاي كده بعينيا. اقول لك ده دهنة بريد دهنة سب فلاش. من كتر ما تشوف مصيبته يعني بعد ما تشوفها سبع ثمان مرات تبتدي ايه؟ بالاحساس بقى. ده كده سكين وده سب فلاش. ده قصدي سب فلاش ده ماماري باد. لكن انت كطالبه تقول ازاي؟ البريد لارج جلوبيولز. فاهمين؟ السبكوتينس سمول جلوبيولز دكتور علاء عثمان في الشام ما بيحسبش الجاله دي يقول لك لا سيب موضوع الجلوبيولز ده بتاع اقص ده له اجابه جميله دكتور علاء وبرضه هي اجابه حلوه الفيسلز بتاعت البريست ماشيه ترانسفيرس الفيسلز بتاعت الجلد ماشيه بس فاهمين قصدي ازاي؟ ويقول لك تلاقي فرق في البلاد فيسلز الاجابه الاثنين مع بعض انك انت بتشوف يقول لك ازاي الفرق الماماري فات عن السبكوتينس فات تقول له بص يا باشا الماماري فات كاركترايزد باي بيج جلوبيولز اند ترانسفيرس بلاد فيسلز اوفر هيد سبكوتينس فات سمول جلوبيولز ويز فيرتيكال فيسلز اوفر هيد ده الاثنين مع بعض فاهمين؟ رفعت الفلابات بقت الاله مفتوحه قدامك بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ اشيل البريست من بكتوراليس واعمل اكسلري كليرنس ازاي البريست ده نايم عليها ارض مطرود ده عليا نايم عليها ارض مطرود عليا على العضله اسمها ايه؟ بكتوراليس ماجور اهي بص بص بكتوراليس ماجور لا ايه؟ كلافيكولار ايتش كده اهي اهي اهي وستيبل كوستال هيد والتو هيدز بيلموا كده يمسكوا بالبايسيبيتال جروب انا قدامي ادي البريست اهو وادي البكتوراليس بعد ايه ده 10 بقى البكتوراليس دي ما تبقاش عريانه كده عليها فاشيا اسمها بكتورال فاشيا باجي اعمل ايه؟ بقص البكتورال فاشيا عند الابر بوردر بتاع البكتوراليس وعامل المصل لغايه ما اوصل اهو بص بقى في الجروف ده اللي هي الجنكشن ما بين الكلافيكولار هيد والاسترنو كوستال هيد واروح بس عمال خلصت بص بص ادب بصباعي في الجروب ده الاندكس ده تشيك اروح مدخله وعلق الانسيرشن بتاعي بروح معلقها كده واقول حكيمه مقص اروح واخد المقص واروح قاصص العضله من البايسيبيتال جروب لعلمك دي اهم تكه في الماستكتوم انا خلي بالك بريزيرف الكلافيكولار هيد انا لو بشيل بكتورايز كامله بشيل الاسترنو كوستال هيد بس فاهمين؟ فبقشر الكلافيكولار هيد لغايه ما اوصل الجنكشن بينها وبين الاسترنو كوستال هيد واروح معلقها على صباعي مقص اروح قاصصها تك تروح واقعه لتحت هي بتحس ان المستكتر بدات بص تلاقي البريست وقع وعليها البريست الماس وكله، فكيف خلعت انت البريستيجيس، فاهمين؟ اول ما تبصها تيك تروح واقعه، تبص ظهرت لك الماينور، فاهمين؟ عضله عامله كده طالعه من الريبز ماسكه وكروكود بروسيس، عامل نفس الحركه. بص بقى، روح معلق الانسيرشن من تحت، اخبط ايدي فوق طق تروح حاطه في عظمه، اسمها ايه؟ كروكود بروسيس. اقول الحكم ايه؟ مجاز. واروح ايه؟ ابص وتروح نازله لتحت. بص بقى كده، انا وقعت مين؟ ترد قال عليا البستراليس ميجور بالماينور بالبريس، كده حصل مصدقت الغلط. مش كده انت فاهمين قصدي ولا مين اللي قدامي دي يا معلم؟ اكسل دي الفراغ اللي قدامك ايه؟ دي الاكزيلا شخصيا. احنا بنسمي البكتوريس ماينور ايست العرايس، بيسموها ذا دور اوف اكزيلا. يعني ايه؟ باب بيكو. ايه باب بيكو ده؟ يعني مفتاح ما دخلت بيكو، مش الباب مفتاح اخش، انا وقعت الدور يبقى انا فين؟ دخلت. ما الباب شلت الباب يبقى انا فين؟ في الاكزيلا. الفراغ اللي قدامك ده الاكزيلا ده عاشق. بص بص بقى على البكتوراليس بالمايلون دي الاكزيلا، بتلاقي قدامك ايه بقى في الاكزيلا؟ بص تلاقي اللاتيسمس دورسيا، بصي بس خلاص رحت المصدر لاتيسمس، ايه لاتيس الريتس، وفي في العمق سب سكابيلاريس. بصي بس بص بص اسمهم احلى حته في الحصه الدي اللي جاني، وهنا في الاكزيلا ريفيسنس فوق في الابكس. بص يا ولد هو داخل هنا كده نيرف تو سيريتس نيرف تو لاتيسمس. قولوا لي بقى بس علمك الرسمه دي بقى الشغل كله، مين دي؟ كلافيكولار هيد بكتوراليس ميجر بتاع الاصغر بالذات ركزوا، مين دي؟ والنيرف مين دي؟ لاتيسمس. وده نيرف مين في العمق؟ سابس كابيلاريس. انا سرحت بيكم طبعا، سرحت بيكم ازاي؟ كنت بتلاقي الحاجات دي فعلا كده انا بضحك عليك، حاجات اللي بتغطيها بايه؟ فاهمين حاجه؟ يعني اسمعني بس اقول لك بس كل جميل، هي دي الاكزيلا فعلا، هي دي الاكزيلا ودي حدودها، الاكزيلا ريفيسنس فوق واللاتيسمس والسريتس والسابس كابيلاريس. ايوه بس وانا اقول لكم ايه؟ كنت مصدق يا انا عبيط كل الكلام ده امبيدد في ايه؟ في كور دهن اسمه الاكزيلا ريفيسنس. عارفه بقى الدهن في اللود اللي انت عايزاه فين؟ جوه الدهن. عارفه انت الكليرنس يعني ايه اكزيلا؟ انك تشيل الدهن بالفك لما تشوف الحاجات اللي قدامك قليله يبقى انت عملت كليرنس. حد فاهم حاجه؟ يعني انا ده هدفي بقى ان اشوف السموثنج ده، الحاجات اللي بتبقى عندك كده. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ على انت اول ما بتفتح الاكزيلا بتلاقي ابراهيم قمت دهن اصفر. تحكي بقى الكلام ده، انت فاهم قصدي اقول ايه؟ انا بقى وظيفتي ايه؟ ان اعالج الحاجات دي، هتعالجها ازاي يا ابراهيم؟ بان اشيل الفاك والليمف نورف، انت ما ده الكليرنس. فبنعمل ايه بقى؟ بنعملها ازاي يا امام؟ بص هتعجبك قوي. بنروح جاي ايه؟ الاكزيلا بس مش عليها كده، حواليها اكزيلري شيز اديك فشه وزنك اتنين بريد واتنين شيز واحده جنرال ولا دي جنرال دي ايه اكزيلري شيز. باجي اقص اديك فشه اللي عليهم كده واقشرها واروح نازل كده اخد اديك فشه بالفات بالليمف نوت وده في جراحين بيعملوا ايه؟ بيروح حاطط بيروح عامل الكليرنس ده في الدقيقه بيعملوا ازاي بقى؟ في الازهر بريد تعملها كده يروح جايب حته شاشه حته شاشه شاشه روح انت نقط وروح كحت فات فاهمين؟ كحت كده ولما تعور حاجات ما تعورش خلي بالك وروح حاطط يا دوب اقص اكزيلا الباشا وروح مدلدلها عشان ما اعورش البيسكس وروح جايب حته شاشه وبايديا الدهنه دهنه اذا كنت دهنه على حاجه وتمسحها بايدك وتروح تكحت الفات ده تبص تلاقي ظهرت لك ايه؟ المصل. احنا بنقعد نسلك بصراحه كده بالراحه سنه سنه احط من شيل فات والليمف نود وانت في الاخر يا عشي تلاقي العضلات دي لحمه حمراء قدامك. شفت مين دي؟ نفتو سيريتر نفتو لاتيسمس بس فينش اوبريشن. اخر حاجه بقى خلاص عملنا الكليرنس نروح جاي بقى بشيل البكتوراليس ميجور من التشيست وول بالبريست كيف ان ماي كنت بتشيلها هنا هتلاقي طبعا دي كده الريبس تلاقي البريتوز في التن ميموري في 2 و3 و4 سبيس. خلصت المستكتر. ادي يا عم المستكتر اللي عمل لك مشكله. اهم حاجه فيه الافضل مستكتر مين دي؟ مين دي؟ كلافيكولار هيد. مين الشيرت؟ استنى بص مين دي؟ الريبس. بالفلوس قلت لنا مين العضله دي؟ السريتس. مين العضله دي؟ لاتيسمس. نيرف سريتس نيرف لاتيسمس. طب اسكندريس ادي الاكزيلا. عارف بقى كنت فاكر كان اسهل بكتير تعملها زي ما بفتح الهيلس بتاعي عادي جدا. طب ايه قصدي؟ بفتح سيروسيتس وارفع الكلافات بتاعي. مفيش بقى فيكتور ريسيت بروح واخد ايه؟ بريتراكتور كده بص بص واشيل بريست. بشيل بريست من هنا كده واروح واخد بريتراكتور كده البكتوراليس ميجور واقص زير نيرف تو الكسموس تعوق اكسيلريسس. ممكن يحصل دايما نمر في نفس الكنترول بوست اوبرتيف. اهم اثنين كومبليكيشن على الارم على مكان الاستكتومي. الارم ساعات بيحصل ليمفيديما في الارم او براون ارم اكستنسيف ريستكشن طبعا، او ساعات بيحصل في الجرح سيروما بيتجمع عشان في بيج اريا ريستكشن بيتجمع سيروما، وساعات بيحصل سلف في الفلابس. لو انت رققت الفلاب او بوست بلاد سبلاي ساعات بتسلف الفلابس ديت، وهو ده اللي بيحصل. هما بس يا اما ليمفيديما يا اما سلفن وسيروما فورميشن في الجرح والانفكشن طبعا بيري. عشان كده احنا بنصير دايما نحط ساكشن درين، والا طبعا عامل اريا في السكشن كبيره تتجمع سيروما وتبقى لير بيرفكت بتخرب بيت امين او ازاي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل طلع موضه دلوقتي بتوع الامريكان يقول لك في نهايه العمليه لازم بعد اي كانسر سيرجري تغسل الجرح بيست الدوتر. ليه؟ ايه دلوقتي؟ ايوه سمعتها المعلومه دي يا اسلام؟ طلع موضه بيهتموا بيها. ايوه يقول لك تغسل الجرح ديستلت ووتر عشان الجرح يبقى هايبو بتاع دي هايبوتونيك، فالسيلز تشرب ميه وتسويل وتفرقع. يقول لك بعد اي كانسر سيرجري ترمي في الجرح ميه من حنفيه بتاعتنا اللي هي بتاعت الاخ خميس بره بيجيب ديستلت ووتر وديستلت بيور. ماشي عبد الله مستكتب تاني ستكتب سجيت الحاجه مستكتب هنشيها عبيط. طب اقول لك بقى اسئله عن مستكتو بقى، يلا السؤالين بقى بيتسالوا وات ار ذا ستراكشر تو بي ريموف. كلهم يلا ها فرد ها بتشيل البريز بين بيكتوراليس ميزو بين بيكتوراليس ماينو بالاكزيلاري فير بالليمف نود بالنيرف سبلاي بيكتوراليس الميديو ولاترال بيكتورال نيرفز والكلام ده. طيب what are the structures to be preserved؟ بص اثنين فيسل واثنين نير عظمة بريزيرف اثنين فيسل واثنين نير اثنين نير نيفتو لاتيسماس نيفتو سيريفس مش كده غلطان اثنين فيسل اكسيلري فيسل بتاعت التاني والكفالك. بص الكفالك فين؟ ده بيبقى ماشي هنا كده في الدنتو بيكترال جروب بين بيكتراليس وال ما سالتنيش السؤال احنا ليه بنسيب الكلافيكولار هنا؟ ليه بنسيبها؟ عشان في ماشي الكفالك بين هنا في جروب ما بينها وبين الدلتويدز ودلتو بيكترال جروب، فده ماشي فيه الايه؟ السفنه الكفالك بين. لو انا عورته يبقى معتمد على الاكزيلري، فضل لو انت بتشغل عورت الاكزيلري يجي لك فينس جانبين، فاحنا بنسيبه تحسبا عارف لو الاكزيلري اتعور واضطريت تربطه الاكزيلري بين فاهمين؟ طالما في كفالك مفيش مشكله. طب فرضا ساعات بيبقى الغرض انفلتريتنج الكلافيكولار هنا فاهمين قوي ازاي؟ نشيلها ونشيل الكفالك ساعتها تحافظ على الاكسيلري ساعتها يعني هيبقى هو ايه دلوقتي ايه؟ يقول لي فينس دريمج انت عارف ان هي دريمج بقى الاول ليه ماشي ايه؟ اكسيلري او كفالك. فانا بحافظ على بالعربي على الكفالك تحسبا الدور بين الاكسيلري. طب فرضا شكل الكفالك مش مانع بس الاكسيلري ايه؟ مش العادي يعني هو الاكسيلري الحمد لله عمري ما عورته يعني. الاكسيلري ده يعني الواحد بيحافظ عليه. وتعور الفين مش الارض الارض عادي يعني. اكتب بعد فين ولا تحت ممكن تطفش لو انت جيم مش عارف. طب نسال سؤال يبقى ايه ستراكشر تو بي ريموف؟ قلنا ايه ستراكشر تو بي بريزيرف؟ ايه؟ اثنين فيسل واثنين نير. ايه الاثنين فيسل؟ يلا اكزيلري وسيفاليك. طب ايه الفيسلز النيرفز؟ نفس ما تسمعش نفس سيفيتس. المعلومه الاخيره في الماستكتومي وات ار ذا ستراكشرز تو بي سيفيفايز؟ يعني ايه كلمه سيمبليفايز؟ اروح هير تو بي ريموف. يعني دلوقتي انا عايز اقتل امامه. عايز اقتل فانا رايح اقتلها هي تو بي ريموف. الاخت وقفت في سكتها رحت اقتلها. اما هي ما كانتش هدف. هي اسمك سيمبليفايز واسمك ريموف. انت فاهمين الفرق؟ يعني هي الهدف بتاعي تو بي ريموف. وانا رايح اقتلها وما كنتش انت اعترضتني ما كنتش اكلمك. هي اعترضتني رحت اقتلها يبقى انا عملت لها سيمبليفايز. ضحيت بيها في سبيل وصول هدف. فكلمة أصحاب في ناس شغالة فاهم كلمة ريموف وساكريفايس، ريموف ده هدف داخل فيهم. ساكريفايس يعني حاجة بتضحي بيها في طريقك للهدف. إيه بقى حاجات تو بي حاجات بقى لا تو بي ساكريفايس اتنين فيسل واتنين نير. برضه اتنين فيسل واتنين نير. تو بي ايه؟ ساكريفايس اتنين فيسل واتنين نير. ايه بقى الاتنين فيسل؟ بص والاتنين نير. الاتنين فيسل اكروبيوس راسك ولاترال راسك. يعني البريست ده فين؟ واحنا بنشيله هنا في النرفس الله فاكرينه كروبين ده الضمه الكبيره. ايوه اكروبيوس راسك ولاترال دي بنغذوه من هنا. ما انا كده كده هجيب اقطع بقى لويسك ريفايف. فاهمين قصدي ازاي؟ الاثنين نيرفز البيكتورال نيرفز طبعا انت مش هتشيل بيكتوراليس انت بتشيل بيكتورال نيرفز معاك. والحاجه اسمها انتركوستو بريكال نيرف. انتركوستو بريكال نيرف ده نيرف بيطلع من السكند انتركوستال سبيس بيدي نيرف سبلاي الحته دي كده في الار. فده بيوقف لك على الاجزيلا كده زي فرد الدبار. فاهمين قصدي؟ ده مقصينه عشان نشيله. مع ان في بعض الجراحين بيحافظوا عليه ساعات دلوقتي بيشوفوا لك لا لعلمك ببعده كده واشتغل من جنبه عشان بيدي نيرف سبلاي الاجزيلا. طبعا غلط بيحصل اوفرلاب بعد كده ومفيش مشكله. المره الجراح بيشوفوا يقول لهم ايه؟ اصل انا لقيت العيانين بتوعي لما اعطوهم الانتركوستو بريكيال بيجي لهم انزيزيا هنا فالست بتطبخ في المطبخ البوتاجاز بيحرقها يعني واضح انها تحشيش. اه هي واقفه على البوتاجاز كده بتروح النار داخل الاجزيلا. طب يا عم التحشيش ده يا عم؟ طبعا ده بيسرح بينا واحنا موجود في الزنقه. فاهمين؟ التركوستو بريكيال بصراحه وبقى عامل زي فتح الدباره كده. فاهمين؟ يعني لو مش مضايقك ابعده واشتغل. لكن ساعات يبقى واقف لك كده في وسط الاجزيلا عمال يشتغل وهو في ايه؟ انا مره جيت قلت حافظ عليه، انا دايما بقطعك. مره قلت ايه؟ اما احافظ عليه واشتغل وهو في ايه؟ وبعد ما خلطت اهو. لا انا بعد ما خلطت قعدت حافظت عليه بتاع نص ساعه واشتغل عارف بقى الحركه ايه؟ ومن فوق ومن تحت واسلك ايدي وجعتني وعيني خشت وابعده كده ودماغي كمان تقف معايا ودماغي بدات تصير الكراهيه بتاع بعد ما خلطت قلت له خلصت يا عم شفت حافظت عليه ازاي هات المقص اهو. قال لي انت الكوست ده بقى اللي كان المفروض نقطعه من ده. والله ما بهزر عملت كده فعلا لو فين قوي ده مجنون ولا ايه؟ قلت له شفت بقى حافظنا عليه 100 هات بقى المقص. قال لي انت الكوست عشان كده كنت سكرفايس من الاول. ماشي يا ريس؟ انزل بتاع الصعيدي عدله. لا اللي دخل فرع كده عليه قال له عدله بالعوض يا عم راح مطلع طبانجه شال اللي ماده. ده كان عايز يسال نفسي ماشي حضرتك؟ ها؟ بيكتور فيكتور بتاع الدكتوراليس موجود. فيكتور يا بص انا عشان خاطر الشيخ استراكشر تو بي بريزيرف التنفس والدنيا برايم اول بيجي مش تقول له بس التنفس والدنيا التنفس اكزيلري سيفاليك. طب والدنيا نفتر ديسبس تنتو سيرس استراكشر تو بي ساكريفايس التنفس التنفس اكروس راسك ولا كروسك ايه الاثنين. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.